ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. استمعنا إلى هذه الآيات وهذه التلاوة المباركة من سورة العنكبوت في تسجيل من تلاوات الحرمين مع القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، وهذه وقفة مع هدايات سورة العنكبوت. هذه السورة العظيمة عالجت أهم قضيتين يخطئ الناس فيهما. القضية الأولى أن الإيمان لا يرافقه امتحان وابتلاء، وهو فهم خاطئ لازلنا نراه عند بني الإنسان، إذ يظنون أن الدخول في الإسلام لا يرافقه خوف ولا أذى ولا تقتير رزق ولا غير ذلك من معاني الابتلاء، بل إن بعض الناس يعتبرون وجود هذه الأشياء من علامات الخطأ في السير. جاءت هذه السورة مبينة هذا الخطأ وهذا التصور وعالجته. أما القضية الثانية فظن الكافر أنه يفوت الله فلا يناله عقابه في الدنيا أو في الآخرة، ومعالجة هذه القضية لها صلة بمعالجة القضية الأولى، لأنه قد يقول قائل: ما دمت إذا دخلت في الإسلام فسأمتحن وأعذب وسأوذى وسيسلط علي، فلأبقى على الكفر. ومن ثم بين الله عز وجل أن ابتلاءه للمؤمنين في الدنيا أهون بكثير من عقابه للكافرين في الدنيا والآخرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الثانية في هذه الحلقة مستمعين الكرام اختيار من تلاوات المساجد للقارئ علاء إبراهيم سلمان المزجاجي. الشيخ علاء من أئمة محافظة جدة المشهورين هناك، وهو خريج جامعة الملك عبد العزيز، أجيز بقراءة الإمام عاصم، وقد أما في عدة مساجد منذ عام 1415 للهجرة. له تسجيلات وصوت مميز، بارك الله له وبارك فيه. هذه هي التلاوة التي نستمع إليها الآن مستمعين الكرام من سورة الإسراء من الآية 23 حتى 77. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا استمعنا لهذه الآيات من سورة الإسراء من الآية 23 حتى 77 في محطتنا الثانية لهذه الحلقة مستمعينا الكرام وهي تسجيل من تلاوات المساجد للقارئ علاء المزجاجي. هدايات هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة الإسراء التي تعرضت إلى بعض من الأداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة الكريمة فحثت عليها ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل الذي ينشده الإسلام، كما تحدثت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد تعالى سبحانه عن هذا، وبين سبحانه لبني آدم ما يبيته إبليس من عداوة وبغضاء، أتبع ذلك ببيان جانب من نعمه تعالى عليهم في البر والبحر وفي السراء والضراء، وحكى سبحانه جانبا من المسالك الخبيثة التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لزحزحته عن التمسك بدعوته وكيف أن الله تعالى قد عصمه من كيدهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. الآن مستمعينا الكرام نتوقف مع تلاوة تعليمية من سورة الجن من الآية الأولى حتى الرابعة عشرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، والشيخ محمد هو القارئ المشهور وقد سبقت ترجمته معنا في هذه الحل في هذا البرنامج مرات عدة. الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله صاحب مدرسة متميزة في التلاوة، قضى عمره في تلاوة القرآن الكريم بين الناس وانتشرت تلاواته وبلغت الآفاق ما بين تلاوة وتسجيل مرتل ومجود. نستمع لهذه الآيات من سورة الجن ثم نعود. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به

القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا استمعنا إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ محمد صديق المشاوي رحمه الله من سورة الجن. افتتحت السورة بالإخبار عن إيمان فريق من الجن بالقرآن العظيم حين سمعوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في منى بعد عودته من الطائف قبيل الإسراء والمعراج، ثم أبانت تمجيدهم الله عز وجل وإفرادهم له بالعبادة وتنزيههم له عن اتخاذ الصاحبة والولد وتسفيههم من جعل لله ولدا. أعقبت ذلك بالإخبار عن محاولات الجن استراق السمع من السماء للتعرف على خبر العالم العلوي ومنعهم منه لإحاطة السماء بالحرس الملائكي وإحراقهم بالشهب النارية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبهم من هذا الحدث السماوي وتساؤلهم هل يراد به تعذيب أهل الأرض. وصرح الجن بعد إذن بانقسامهم إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن ختام حلقتنا مستمعينا الكرام مع القراءات العشر، وقد اخترنا مجموعة من السور، سورة الفاتحة وسورة الأعلى وسورة الكافرون من تسجيلات الشيخ عبد الرشيد صوفي، والتلاوة ستكون برواية هشام بن عامر الشامي. قارئنا الشيخ عبد الرشيد علي صوفي قارئ مشهور إمام وخطيب جامع أنس بن مالك رضي الله عنه بالدوحة، له جهود في نشر القراءات في عدد من دول العالم الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوات من سور الفاتحة والأعلى والكافرون. من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة الآخرة خير وأبقي. إن هذا لفي الصحف نور صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. استمعنا لهذه التلاوة برواية هشام بن عامر الشامي. أولا استمعنا إلى سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكون الإنسان مع أهل الصلاح يوم القيامة، وجاء فيها التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشر الإنسان مع سالكيها يوم القيامة. أما في سورة الأعلى فتنزيه الله عما لا يليق به وبيان الإبداع فيما خلق سبحانه، فجعله مستويا في إحكام وإتقان، وقدر لكل شيء خلقه ما يصلحه فهداه إليه، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأشقى المصر على العناد والكفر هو الذي سيرفض الدعوة ويعرض عنك فلا تحزن، وسيصل النار الشديدة فلا يستريح من العذاب بالموت ولا يحيا حياة نافعة. ثم كان ختام التلاوة من سورة الكافرون، هذه السورة جاء فيها أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقطع أطماع الكافرين في مساومتهم له في عقيدته للاختلاف التام بينه وبينهم في المعبود وفي طريقة العبادة.